نمشينا شوية عموما إن شاء الله نحاول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مشغولين يا الله يبارك الله يحفظك. توفى 10 دقائق من العالم على السنة. سمعت شيخ بارك الله فيك، جزاك الله خير. الله يبارك الله يحفظك.